دلوقتي يطلع بره، اللي عايز يتكلم دلوقتي يطلع بره. خلاص انا بقول اهو لازم تصوم على الكتاب بعد كده قاعده لسه وتسمع لازم تتكلم ان شاء الله تطلع بره دلوقتي. يا بتاعنا ما فيش حاجه كنا بنعمل حاجه اسمها السقوطه، وده كان اسفل جزء من الكليات كلها في الميمز. النهارده ان شاء الله هنبدا الجزء الثاني اللي هو السقوطه، وده اصعب جزء من الكليات كلها في الميمز. خلاص؟ ليه؟ لان في ناس معظمكم حمين. حمين ازاي؟ الناس اللي بتبص على الكورس كده يقول لك مش عارف السقوطه خالص. ماشي؟ واحده واحده بقى معانا. ايه البروتوزوا؟ البروتوزوا دي بيقول لك خلية حيوانية، خلاص ربنا خلقها عشان يعجزك. ليه؟ انت حضرتك شفت جسمك كام مليون خلايا؟ كل شوية خلايا عند غرزة معينة، وكل غرزة بتبقى مخصوص معينة. ما ينفعش القلب يحل محل رئة، ما ينفعش رئة تحل محل قلب، كل واحد ليه ايه؟ وظيفة معينة. يبقى خلية واحدة، خلية واحدة بتقوم بكل حضرتك بتعمل تخرج تتكاثر تنفس تاكل وبتعمل وظيفتها كل حاجة. فهي دي أفضل صورة من صور الحياة، أو أول صورة من صور الحياة، فسموها الأوليات. فبروتوزوا اسمها إيه؟ الأوليات، ودي عبارة عن خلية حيوانية. عبارة عن خلية حيوانية، يعني خلية حيوانية؟ فاكرين الفرق إيه في نص اللون؟ ما بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية؟ يبقى دي عبارة عن خلية حيوانية. ولو قلنا فاكر الخلية الحيوانية كان لها حساسيات النواة، يعني حساسيات النواة؟ يعني فيها نواة ملموسة، شايف؟ ما هيش زي البكتيريا اللي في حتة وخد دي حتة وحاجات زي كده. ماشي؟ يبقى خلية حيوانية لها سيل ميمبرين ولها سيتوبلازم ولها نواة. ماشي يا جماعة؟ عشان كده كانوا حاطين تبع مدرسة الحيوان في التقسيم القديم، لأن هي عبارة عن خلية حيوانية. الناس الكبار طالما هم كبار عايشين في أوضة يبقى سيل ميمبرين، أعتقد عشان خاطر ممكن تلاقي حاجة حلوة، فاهم إيه؟ بنقسم تاني ونعمل مدرسة جديدة اسمها مدرسة قضاء أعياد. بص بص ودي القصة تبعها. والله يا لو تبع ترتيب الجديد بروتست أو تبع ترتيب الأنيميليا، اعرف إن الاثنين هي البروتوزوا عبارة عن خلية حيوانية. خلية إيه؟ حيوانية ما حصلتش النواة، يعني نواة حصلتوية. فده يقول لك إيه من كل نوع أورجانيزم. بيبقى فيها حاجة اسمها كيمو بتيروسو. إيه كيمو بتيروسو؟ قال لك يعني هنا السمك ما تقدرش تكون غذاء من نفسها. ماشي؟ ما لهاش اتجاه خضراء وأشعة شمسية والكلام ده. أمال تفهم إزاي؟ قال لك بتاكل أورجانيك مصر. بتاكل أورجانيك مصر. والله لو أورجانيك مصر ده من على الأرض. يعني بعيد عن السمك الحيواني يبقى مفيش سمك خالص. بلونه بلونه بلونه مبسوط قوي. لو الاورجانيك مصر خلاص لو الاورجانيك مصر على الارض يبقى دي لا تزيد الحيوان ولا الإنسان، فليه ما بعتقدهاش فرسيتي؟ بقول عليها فريد يمين، قال عليها إيه؟ فريد يمين، في مخصوصة فريد يمين، فليها سألوها بينا، كده؟ فيها من الإنسان، فإن مرسيدي، خلاص؟ طيب، لو كانت مرسيدي مرسيدي إنسان بقى، سواء من الخلايا ولا من أكله ولا من بتاع، دي بقى بسميها برسيتي، ماشي؟ يبقى بصورة معينة، لقيتها فريد يمين إما برسيتي، لقيتها فريد يمين إما برسيتي، ماشي؟ وفي مونتيرو ترو يعني جسم يرجع منين؟ ويبريك داون بتاع مصر. طيب لكن ايه الكاريوت؟ يعني ايه الكاريوت؟ مصريين نواه تبع مكانه البروتين تبع تبع الجديد. والبروتين تجري يمين في الصلاة العيال. يعني بس تعرفها ان هي تكون خليه ايه؟ حيوانيه. طبعا البروتوزوم كتير جدا. في حاجات بتبقى موجوده في السيستم وحاجات موجوده في الضغط وحاجات في السيستم. اللي لو بس في السيستم بسميها انتريت بروتوزوم. بعد ما نخلص الجزء الخارج من الصور هنبدا في الغلاف بروتوزوم. ماشي يا جماعه؟ طيب ده الكلام اللي احنا قلنا عليه اهو. اول صوره من صور الحياه كده بتسموها فريد ايه؟ حلم بالانجليزي. هي بت ايه؟ لما تكون فريد ايه؟ لما تكون باربيت. نيجي بقى الريبرودكشن بتاعها بتيجي ازاي؟ تعالى معانا. الرغبات المعينة. في نوع اسمه سيكسوال ونوع اسمه اتشوال. النوع الثاني ده اسمه جنس والاتشوال اسمه جنس. يعني ايه تفاصيل جنس؟ جنس يعني جنس ايه؟ يعني في اثنين. يبقى البدايه بتاعها باثنين. الاثنين دول يقربوا بعض واحد يكون مد حاجه للثاني لحد ما يساوي مين؟ النون. وانا بخليه ازاي؟ يبقى ده بسمي ايه؟ جنس. لا جنس يعني واحد بس. واحد يكسر يتفتت يتقطع يحصل له اي حاجه ولا يتكسر. يبقى البدايه كانت كام؟ كانت واحد بس. يبقى في حاجه بدايه اثنين دي بسميها جنس. وفي حاجه بدايه واحده دي بنسميها لا جنس. نبدا في لا جنس اللي هي الاسيكشوال. اللي هي الاسيكشوال. الأساس هو دوت رقم واحد بيناري فيجن. بيناري فيجن يعني ايه بيناري فيجن؟ الاتنين ثنائي. الاتنين ثنائي ازاي؟ الواحد يبقى واقف كده ويقوم مقسوم اثنين. يبقى بدايته كانت واحد اهو صح؟ وده ثنائي اثنين. لو واقف على طول اتاثر اثنين والبلاد بتساوي الاتاثر اثنين. فده بنسميها بيناري فيجن. بنسميها ثاني بيناري فيجن. في حاجات بتتحدث مثلا بالطول ورا على ان الديسيشنال ديسبلاي لازم ايه؟ احنا بنتكلم على الديسيشنال دول بيتقسموا ايه؟ بالطول. وفي حاجات بتتقسم بالعرض وبسميها ترانسفير. زي الايه؟ خلاص؟ يبقى في الديسيشنال في ترانسفير. يبقى ده بنسميه لنا ايه؟ فيجن. ده تبع الان ست. في حاجه ثانيه اسمها فاضي. فاضي معناها طبعا قرار جاي. خليه اقرا بس اهي الخلايا دي بتقوم تعملها صلوا كده واحد صغير جنب خلاص. وبعد كده مره الصغير ده بيتصل عندي. وبعد كده مره الصغير ده بيكبر في اهداف. يبقى هي كانت فاتحه واحده بقى كام؟ اثنين. بقى ده سؤال اهي سؤال اهي ده بسميه ايه؟ فاضي. بسميه تاني فاضي. بسميه تالت فاضي. نيجي لاهم واحد في الاهداف اللي احنا هنشوفها على طول. حاجه اسمها تايزوجني. تايزوجني حاجه اسمها ايه؟ تايزوجني. بيتصور الشاشه العربي معناه انه يفضل حاجه اسمها ايه؟ الشاشه دي بتصور ايه؟ بدايه الاخريه احنا قلنا اي اساس من الاخريات هذه الاخريه وثانيه واحد. بدايه الشاشه دي الخلايا الثانيه واحد بسميها شروط الزوج. بسميها ايه؟ شروط الزوج. بسميها ثاني شروط الزوج. بدايه الشاشه دي بتبقى الخليه اسمها ايه؟ شروط الزوج. بدايه ثاني شروط الزوج. الرزوز العربي معناه كور الخطر بيهنيك الفور يعني الفور ده هينفصل اسمه تاني؟ روبوتوي اسمه تاني؟ روبوتوي ده ازاي؟ شيزوم نهاية الشيزوم هيبقى خيط يبقى بتبدا بالروبوتوي وتنتهي بخيط بتبدا بالروبوتوي وتنتهي بخيط خلاص يا جماعه عارفين يعني ايه روبوتوي؟ ماشي المهم ادي واحده اهي الاول تبدا تنفصل فالكور بيتكلم عن ايه؟ الخلية أو النواة الخلية الجمعية النواة بتتقسم يعني بدل ما النواة بس تبقى نواة ايه؟ كتير سبعة خمسة أقسام ماي سون ماي سون ماي سون يعني ايه؟ يعني لو جيت من ال كل اللي مقابل ده يبقى كتير ايه؟ الكتاب الثاني ماي سون الكتاب الثاني ماي سون يبقى بدل ما كانت خلية نقطة واحدة بقى الخلية أكتر من ايه؟ من نص بعد كده كل نقطة من دي يعني كل نقطة من الثواني دي خلاص هتاخد شوية فلوسات من حواليك فلوسات هتبقى عاملة كده نكمل بقى بتاعته ده خلاص هتاخد شوية فلوسات من حواليك ودي فلوسات دي بسميه كايزر الكيس الكبير ده بسميه ايه؟ كايزر اللي هي دايرة فيها نقطة بقت دايرة فيها نقط كتير بقت دايرة فيها دوائر من الحق بقت دايرة فيها دوائر من الحق دي بسميه ايه؟ كايزر وده او اخر الكيل في الشيزوم وبالتالي في البروتوكول وده مين بالشيزوم وده مين بالشيزوم لو نبص على التاج الدوري اللي جواه ده دوري مصري بيبقى دوائر لو حد عامل زي كمان شيء حاجه مفصله كده عامله زي الطابع النوم عامله الطابع مين في النوم قال لك بصراحه اي حاجه بنانا شيء بيكون تاخيرها اسم زوري وكلمه زوري معناها اسم مختصر مختصر في ايه؟ يعني مختصر في حاجه بعد كده وربنا عاملها بينا شيء زي عشان تختار حاجه بعد كده تاني اي حاجه تاخرها زي دي هتحسها بنانا شيء اي حاجه تاخرها زي دي هتحسها بنانا شيء وزي ده معناه ايه مختار زي ما تختار حاجه بعد كده كلهم معاك ظروف زي مش ظروف زي تاخرها زي بس دي مش بنانا شيء دي الوحيده اللي مش بنانا شيء وده الوحيده اللي هو تومين الخضر يعني اي حاجه ثانيه هتدفعها زويت الشغله اللي بس زويت هتعرف ان هو شكله هنا كده وهترى حاجه بعد كده. خلاص يا جماعه؟ طيب في كل بنيجي كده مظبوطه الحاجه المقصود ان ايه؟ خلاص كويس صح ولا لا؟ عشان هو جوه مين؟ الشايب الشايب ده ايه؟ ده بيتكتب ازاي؟ قال لك لو جيت كده كده يبقى الزغني بيساوي ميروجن، يبقى الشايب ده على اللي بنسميه ميروزويت وميروزويت بقى ونيو ممكن تسميه ايه؟ ميروزويت ممكن تسميه ثاني ميروزويت. يبقى الكالسيوم ده عباره عن ايه؟ عباره عن كيس كبير ملاه ميروزويت والميروزويت اخرها زويت يبقى شكلها ايه؟ بلاناشيه. الميروزويت اخرها شكلها ايه؟ بلاناشيه. يبقى بدأنا بالروب زويت خليها واحده وانت جاي لك شايفون الشكل ده عباره عن كيس ملاه طبعا الشيء دول من قصر ما كله حتى ما يتفقع المنزل ده بتطلع وممكن تخص تخص خلايا فيها شكل تخص قدامي وهكذا فبتفكر بالسهل. فجاه تكسر ولا اكل كويس؟ عندك دي ثلاث داخليه واحده منتهى الخلايا دي منتهى الداخليه ايه؟ دي كده الاكل خلاص تنزل. نيجي للشكل اول واحد الشكل واحد هتسمع لازم هتسمع بعد كده. هذا الكلام قولي وجيه جزيوجات اللي معناها لخبطه بنلخبط حاجه عليها ميتالين جزيوجات ميتاليك جزيوجات. ازاي يا راجل؟ خليه اهي وخليه اهي. احنا قلنا اي حاجه تسكت الجسم الخليه اثنين الاكسس في الجسم خليه واحده ماشي اثنين كل واحده فيهم بتتقسم مايموتي بتبتدي يبقى لو كانت ان هتبقى ان خلاص ويقربوا بعض حجم النوم بعض وبعد كده تضرب من بيننا يبوكوا هل ايه؟ ومن اول واحده فيهم تكون رايحه لمين؟ للثانيه. دي كانت ايه ودي كانت ايه؟ ده ايه؟ اثنين ايه؟ صح؟ ده ايه اللي فيهم؟ هي تجميعه او ملخصه من النواه بتاعت اثنين صح ولا غلط؟ واحده شويه في النص ورسالة هنا واحده شويه في النص ورسالة من ايه؟ من مين؟ فلذلك تاكلها تنظيم عشان كده بسميها ثالث عشان كده بسميها ثالث. هتسمعها دلوقتي وتسمعها بعد كده مع الوقت مش هتسمع ايه بعد كده. يبقى تانيها كونج لوكيشن ميتالي كونج لوكيشن. التانية بقى هي المهمة اللي هنسمعها على طول حاجة اسمها جانج سوبر. اسمها ايه؟ جانج سوبر. ايه جانج سوبر دي؟ جانج جاميطات حاطين اكشاك الاكشاك دي اسمها جنين. يعني ايه جاميطات؟ يعني ايه اكشاك فعلا؟ زي البطل البطل الجنين اللي هو الفاكهه بيتكون من حاجتين من نتيجه مؤنثه ومنتجه مذكره. نتيجه مؤنثه ومنتجه مذكره صح ولا غلط؟ خليك معايا بقى دي خلي كده اهو بدايه اي حاجه تكسر بتاع خلي ايه؟ فاكر يا جماعه؟ طيب الاثنين تركيبهم زي بعض ومنتجهم واحد الاثنين واحد ما فيش بس في واحده بتشتغل نفسها وتستخدم نفسها منين؟ واحدة بتشتغل نفسها تقول لك مين؟ ايه اللي بتخلي دي تحول الكميه دي؟ وايه اللي بتخلي تحول الكميه دي؟ طبعا الاثنين تركيبهم في الاصل واحد ومنشأهم واحد لسه تحول عشان الكميه دي ودي تحول الامين جميل. فانت يا جماعه طيب مين البطل؟ الاثنين البطل بتطلع فين في البطل؟ واحدة بس اما انا الاثنين بيطلع فين في البطل؟ كتير هو الخلل والنزول. فليه حتى اللي هي ثاني مسألة ايه؟ هديك عملية واحدة. لأن هي بتطلع في البطن كام واحدة وعايزة ايه؟ واحدة. فهديك عملية ايه؟ واحدة. لما تبقى عملية واحدة يعني طول الفرقة دي هنعتبرها مشكلة مؤنثة واحدة. بدل ما تاني الاثنين ايه؟ هتبقى مسألة ايه واحدة؟ يبقى ده مسألة ايه؟ مايوس. طلع أي حاجة اسود الكواية بتكون ايه؟ مايوس. ماشي يا جماعة؟ طيب الفرقة هي كده ولا الخلية بتاعك كانت نتيجة واحدة يبقى النتيجة الصورة صغيرة عشان كده التنفيذ مطلوب بإيه؟ مطلوب يعني كبير وجميل عشان للجميل الفرق هنا كبير يبقى التنفيذ تاني مطلوب جميل صغير جميل صحيح طيب اللي يرى الشبكه الصوره دي هنعمل ايه طبعا الان اللي هو اللي بنحط فيه حاجات كتير كتير كتير كتير كتير كتير ليه هو مش طبعا عشان الناس كتير ماشي يبقى دي كبير ولا صغير كبير الكوب بتاعك واحد مليان دينار اما ده كتير ايه واحد فدي بسميه مايكرو جاميكو مايكرو جاميكو طيب في مايكرو مايكرو وفي ايه مايكرو دي بالنسبه لنا هنا الرقم يعتبر كبايكه ودي بالنسبه لنا ايه زي سبير بعد كده دي بتكبر تكبر تكبر تكبر تكبر وتستمر بقى لحد ما تفرق لما تيجي تفرق الحاجات الصغيره طبعا منها دي اسمها مايكرو جميل دي كلمات ملوش فرق في الخليه وفي مثال يعني خليه اما الجريمه اللي جوه اسمها مايكرو جميل اما دي بنسميها مايكرو جميل بتسمى ايه برضه ايه خليه خلاص يا جماعه طيب مين اللي ضيع مين العروق ولا العريس العريس صح ولا غلط يكون المايكرو جميل ده يفضل يمشي بقى ويكمل على الخلايا اللي جواها مايكرو جميل طيب لحد ما يلاقيها ويقوم داخل جواها ويبدا بالفلايزيشن يبقى الفلايزيشن ده مين بين المايكرو جميل والمايكرو جميل طيب بعد المايكرو جميل طيب المايكرو جميل الثانيه فيه بين المايكرو جميل والمايكرو جميل طيب وكون لي حاجه اسمها زي دي وكون لي حاجه اسمها ايه زي دي خلاص يبقى جميل دوني بنبدا منين خليتين خليه تشتغل بسبب خطه نفسها منين وتنقسم لمكونين جودي وتعمل مشكله مؤنثه واحده وعارفين هي واحده بس في الخليه بسميها الخليه المؤنثه الكبيره مايكرو جميل طيب وخليه ثانيه تشتغل نفسها تعمل نفسها مين وتنقسم لحاجات صغيره كتير جدا جواها اسمها مايكرو جميل خلاص ودايما عشان ما تنقسم ما تروحش تنقسم على الجهات العاليه تفضل تكبر تكبر تكبر تكبر لحد ما ايه ما تفرقع يطلع منها اللي جواها اللي هو المايكرو جميل يفضل يمشي ده لحد ما يوصل لايه المايكرو جميل طيب وكوتش احنا عارفين عنه كتير دي لان شويه هيشوفوا السكه وشويه هيطورهم وشويه هيموتهم وشويه هيحاولوا يصطادوا مش عارف يصطادوهم لحد ما واحد ثاني اللي يوصل للمايكرو جميل طيب والطريقه ويعمل ايه؟ فرد الانفيشن فعمل فرد الانفيشن يبقى المايكرو جميل طيب معاك المايكرو جميل طيب ما اسمها زي دي كانت هتوقع على بعض وبقى اسمها ايه؟ زي دي خلاص يا جماعه؟ طيب الاسيكشوال عندنا اكثر حاجات هنشوفها الفيجن يعني جاب لنا الفيجن والبطن والشاسوم اما الاسيكشوال الكونجوجيشن يعني ايه؟ الجاميتون النوع اللي بره في الفيك والنوع اللي جوه تكوينات فيه جرانيوم النوع اللي بره في الفيك وبسميه اكسوبلازم. اكسو يعني برد. اما الاكسوبلازم اللي جنب النواة بيبقى جرانبر. يقول عم يحبب ايه كاريوز. خلاص يا جماعة النواة في حاجات النواة بتاعتها تبقى مخططة هنقولها حتة واحدة وعليها تثبات. وفي حاجات بتبقى النواة في افرازات والعيال في دي كلها. وفي حاجات بتبقى مخططة عليها ايه؟ كومباكت. وفي حاجات بتبقى افرازات وعليها ايه؟ بدي كلها. ماشي؟ ده عموم. طيب احنا بقى قسمنا الصوره دي اربع طيب. طبعا الانظام يا اما بروفيسا على حسب الجيل يا اما هنرجع على حسب القديم خلوهم ايه يشوفوا مع بعض ما لناش دعوه بيهم المهم ده في الاول وفي الاخر ايه حيوانين ماشي الفايلر بتاعك الخطوه اللي انت بتاعتها احنا بقى قسمنا الطب فايلر على حسب الحرف على حسب ايه الخطوه دي الحرف دي على حسب الحرف دي ايه قسمناها على كام ايه كام ايه رقم واحد حاجة اسمها سركو مسيبو كورة حاجة اسمها ايه؟ سركو مسيبو كورة سركو يعني لحظة يعني مسيبو ومسيبو كورة معناها تلميذ يعني هنا مسكونة لقسمين أول حتة السركو دي هي عبارة عن السركو دي والمسيبو كورة مسيبو كورة يبقى السركو مسيبو كورة دي مسكونة لقسمين السركو دينا والمسيبو كورة السركو دينا دي يعني لها تتحرك بجسمها دي كل الحاجات اللي تتحرك بتزيد بجسمها بتقولي على القدام بتعمل ايه بقى حاجه من غير ايه لو هنعتبر الايه ان هو بتاع شيء فمين حاجه اللي طلعت دي هي البروفايل دي اللي احنا ليه لما تيجي تتحرك الام طلعها هنا دي خلاص فما طلعت كده ايه ده خلاص يعني طلع الشوكه اهي خلاص فكان هي بتتكلمها ليه ولا في واحد فاللي قدامها الناحيه الثانيه مش استفاد ايه تدخل ايه في الجهاز حد ثاني فلو طلع من كده لازم تخش من كده ايه ثاني وبعد كده الجزء اللي جنبها يطلع والجزء ده يرد صح والجزء دي يطلع والجزء ده يكون فين اللي في الجهاز موجود فين الجروب اللي كان طالع موجود عارف موجود صح عشان كده بيسموه قدم كاذبه يعني مستلف على طول مستلف على طول حتى بتطلع وتشوفها في الناحيه الثانيه وتورا وتورا اقربها البنات شوف انت ماشي بتحط ايه في نص ميه بالليل وتيجي تمد بالليل ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي تمشي في حته وتنحط من حته ايه؟ الثانيه تمشي ازاي؟ بص تطلع كده وكل الناحيه الثانيه بتستلف صح؟ وبعد كده ايه؟ بعد كده ايه؟ بعد كده بتستلف دي بتسموها بتتحرك بايه؟ بتزيدوا وجه بتتحرك بايه؟ بتزيدوا وجه فاهمين دي؟ دي زي الاميبا احنا بنتابعها زي الاميبا ده كده جاي طب احنا هنشوف الصبح يعني لو ما وصلش فعلا الجزء الثاني اسمه مصيبه كوره مصيبه كوره يعني كلمه مصيبه كوره معناها بالتراجيل يبقى تتحرك بايه بالتراجيل طب واحد يقول لي دي بتتحرك بحاجه ودي بتتحرك بحاجه ثانيه عندنا بنقول مجموعه لما بنقول ايه مجموعه ودي مجموعه صح ولا لا ودي طريقه ودي طريقه قال لك ان في واحد حاجه ولا اسمه استمونا بالتراجيل اللي بيكتب كده من الدرس دي اسمه استمونا بالتراجيل ده اللي بنقول فورم مستقيم وكونه مفهوم بالليف الثقه مفهوم بالتراجيل وفي الليفر بيتشددوا طب ليه اسمين اسمين تبع مين فيهم؟ ما هو عارفين اسمين تبع مين؟ فهو ضمن الكبار مع بعض وقال لك ليه؟ عشان هو لك الاسمين تبع مين؟ او لا تبع الشرط ومكتوب فوق. هتفهم حاجة؟ طيب. ليه ممكن بس اللي هي كده شلنا؟ دي السيميكولا. السيميكولا دي حاجات بتتحرك ايه؟ بالسلم. بتتحرك حاجة نازلة عنها. والنظر ايه خصوصا زي الشمس. ماشي؟ الملك بعد كده، الملك بعد كده، بس هو مش حاجة عنها حاجة بعد كده. تيجي بقى للي كمان المدرسة كلها اللي اسمها ايه؟ الكمبريس. أو سكور جوه، في ايه الكمبريس أو سكور جوه؟ في مجموعة من العائلات أو من البروتوزوات بتتحرك بالتنحنيج. بتتزحلق. بقول عليها جرايدي، بقول عليها ايه؟ جرايدي، بقول عليها ايه تاني؟ جرايدي. اللي حد هو عايز ينام وتعبان يروح. ايه السيستم ده؟ طب كده مش عارف. مش عارف. لحد ما عرفت ان انا اللي رايح. اسمي ايه تاني؟ رايجي. خلاص يا جماعه؟ طيب. طب هو الصوره ليه؟ لان هي دي بتحصل كل شيء. الناس ازاي تلاقي الحياتهم بتقول ايه؟ فكانوا عايزين ان الناس تقول ايه؟ في مسميها العيلة اسمها ايه؟ تقولوا صوم، لان بتسمى ايه؟ تقولوا ايه؟ طيب العيلة دي اسمها الزوي، فاكرين حاجة اللي قلت لك عليها بقالك ايه؟ العيلة دي دايما بتقول اسمها ايه؟ الزوي، ازاي بتسميها كده اهو؟ جينا بصوا على كل كتاب اسمه الصوم، ده انا بس اسمها كده اهو. طبعا الصوم الصوري لو رجعنا يا رب اكبر تفسير احنا مسلمين، العدد اللي فوق 13 من تحت 100. نظام الصباح اكبر تفسير ليه 1600. هتطلع 1600 لو في نص صوم الامام. هي دي اللي بنعرف بيها صوم الصباح. ماشي؟ فالعيلة عشان كده من الصوم بيسموها الصوم الصوري. هم بقى لما قسم الصوم اللي بيسموني خدوا الاصل ده وحطوا تحته. هم يبصوا على الفي ان بي الناس بتسموها ايه؟ لأن في ان بي غريب الدم من الخلايا للبلازما، والخلايا دي عبارة عن بروتين وبروتين وبلازما، والبلازما دي عبارة عن سيرم وبروتين. لو قلنا البروتين من البلازما يبقى سيرم، عشان كده دايما يقول لك بلازما بروتين، يعني البلازما والبروتين موجود فين؟ في البلازما. ماشي يا جماعة؟ طيب خد في دماغك ان الابليكيشن مش كراتين، حط في دماغك البروتين حجمها 10 مايكرومتر. حاجه طيب لو في فين اكبر من 10 مايكرومتر نسمع معايا؟ في حاجات كده ما بين الخلايا وحاجات كده جوه الخلايا، فيتاسيوم بلس باراسايت دي حاجه اسمها انتر سيلولر، انتر سيلولر من هنا دي حاجه اسمها انتر سيلولر ودي جوه الخلايا، ده حاجه اسمها انتر وحاجه اسمها ايه انتر. الانتر ده بيبقى الاثنين، واحده السلم الاولاني وواحده السلم الثاني. السلم الاولاني كان في حاجه اسمها مايكروفلاي، في السلم اللي احنا ما خدناهاش ماشي، ده كده صغيره ماشي في بين الاكسجين بتاع الجامد، ودي ممكن هتطلع كل سبعه من المسؤوله السلم ايه الاولاني. الثانيه بقى اللي في الصوره حاجه اسمها الليبانسون، دي ما بين مين؟ الخلايا. ليه؟ لان حجمها اكبر من 10 مايكرو. طب الحاجه بقى اللي جوه الخليه في مجموعه اسمها بايو بلازميده، بايو بلازميده ودي اللي بينقلها السكه، اللي بيقولوا كلهم ايه السكه. المجموعه دي عباره عن ايه؟ ثلاث صفيرات، حاجه اسمها باريليا عشان اخدها النهارده، وحاجه اسمها سايبيريا عشان اخدها، وحاجه اسمها انابلازما برضه مش هتاخدها. يبقى احنا هناخد مين في المجموعه دي؟ باريليا بالعربي. المجموعه الثانيه اسمها هيموسفورينا، دي ما ناخدها في اخر كده هيمو سبورين، دي ما تبقاش في السيف واحد بس حاجه مختلفه، حاجه اسمها عشان الموديوم عشان ملاريا دي اللي بتاعت النمو، ده الموديوم بتاع ملاريا. حاجه اسمها هيمو بروتيا، هيمو بروتيا، وحاجه اسمها هيمو سنسور، هيمو سنسور دي فين؟ دول كل الاستفانيات بعدين سته اللي جوه الخلايا واثنين ما بين الخلايا، اللي عارف ثلاث سته اللي جوه الخلايا ده هم اكبر من 10 مايكرو، واللي ما بين الخلايا اكبر من 10 مايكرو. اللي ما بين الخلايا مايكرو ثانيه اعرف اسم ده، لان احنا بناخد بس اللي وراه اللي مشهور، لان مايكرو ثانيه تبع مين؟ تبع النيوتون. هنا بقى مجموعه الخلايا بلازمين، ما بين الخلايا احنا بلازم، هناخد منها التعامل النهارده بلازمين. والهيموسفرين هناخد منهم البلازموسوم والبروتين والبروتين، ده في شيء اخير ماشي. النهارده هناخد ايه؟ هناخد السيلولوسوم عند السيلولوسوم كلها وهناخد الزبيديا، عند السيلولوسوم كلها وهناخد مين؟ الزبيديا. مين في حياتي السيلولوسوم كلها؟ ايه هي السيلولوسوم؟ طبعا عايز تحطوه اقول مره ايه ده اول حاجه وثلاثة. الفيروس الضغط دايما بيتقال في الدكتور والبريد قالنا في الأسفل فيه ايه؟ وحتفالك الفوتة تطلع على مين؟ ثلاثين يبقى لازم تشيلها تطلع من السفير وتمشي طول الجيم لحد ما توصل لمين؟ الفيلم وبعد كده تمشي فيه دخل غلط بعد العقل كده لو هي طبعا هنا احنا عايزينها تروح الفيلم وهي مين لسه في الجيم مش ممكن تدخل بقى الجيم فالتانية يقوم ربنا يعملوا ايه؟ طول ما تمشي بقى الجسم يلتحق الجسم بالإنشاء فالإنشاء اسمه أي مين لحد ما تعرف الجسم والأحوال مش حاجة هتسميه بريد ماشين هتسميه تاني بريد ماشين يبقى هو طالع من الجسم خلاص وفضل ماشي اهو ماشي ماشي جنب الجسم لازم الجسم الأدوية من بريد لحد ما عرفت أنت شايف إيه اسمه بريد بلا جلد اسمه بريد بلا جلد صحيح طبعا هو لا تسمح بالجلد الخارجي تجي قوارير خالص مع بتاعت التلفزيون مع الكلام ده كله كله هياكل والله التالت بتاعتنا التخصص بتاعك عامل ازاي؟ جدا ليه؟ يبقى مين فوق الفروض؟ يبقى مين فوق اللي هيبقى في الحجره؟ في ايه؟ يبقى حاسس لما بتقول مثلا الترين مش في جوه هو لقى في الدم بتاع البص قال لك ايه ده لقى الحشر البودي كان بتاع مين الحشر والدم بلازما لان دي من خلايا والكبد فيه فراح عشان لو كان قالوا لي ايه تحول لمين؟ لإيد وتبقى موجودة إيدي إنفيكتد تيجي تشغل الصباح التاني تديله الإيدي يبقى تحول لتريبو يبقى ليه تريبو وإيدي ما بين تريبو وإيدي الدم من فوق يبقى تريبو وفي الحشرة تبقى إيدي ده حالة مين؟ التلفزيون ده في حالة الثمانية فاكرين أحسن؟ اللي كان رافع إيدي ده كان رافع طول لما كنت بقول لك شكل مرة كنت اسمه الإسماعيلية ريجو في الدين ويعملوا يشربوا كده بعدين يعملوا ملابس وتبقى يروحوا فاكرين؟ طيب بيبقى أصلا الحشرة هروب الحشرة بتسمع دي عندها إيه؟ هروب هي اللي سابت بتاعتها تيجي تهرب تقوم منزلة الهروب الهروب تقوم تحط في إيه؟ في الجيب بتيجي المخروفات بقى دي خلايا من خلايا المناعة تقول لك وسعهم وسعهم في حاجة غريبة غريبة داخلك إيه؟ هروح أكل وتقوم إيه؟ وبالتالي انا دخلت جوه الخليه عشان تقدر تقول لهم خليها ايه مدوره ومفيش فيها الجلد ايه موجود لانها بتتحرك مع الكيتوزات وحاجه الدسمه بتتحرك ايه دي خلاص يا جماعه بنيجي نسميها مسعود يبقى هو الخليه المفصلات والغوص اللي هو الغوص بتيجي هو مين صح وتفضل هو بقى تنبسط تنبسط وتفصل المفصلات وتدور على المفصل الثانيه وتكسرها وهكذا معايا يا جماعه يبقى جوه في حاله الاسمنت جوه الغوص عليه وجوه الحفره بروم لكن في حاله التربيتور جوه الغوص ريج وجوه الحفره ابني حتى الحاجه دي لما تبص تحت في الكتاب كده بقراهم ولو كنت حاجه هقول ماشي طب لو بقى عندنا نشوفهم النهارده فاكر انهم ازاي؟ خلاص التربيتور مش فارقها ازاي؟ خد بالك معايا اول حاجه بتفرقها الدكتور ايه؟ في حاجات بتصير انت عارف تتعامل وفي حاجات بتصير انت عارف تتعامل وفي حاجات بتصير انت عارف تتعامل دي بقول عليها بوينت ودي بقول عليها مش بقى ودي بقول عليها لو يبقى في بوينت في نيبر في لو في بوينت في فين دي وفي سيفر وفي لو يبقى شوف انت عارف يعتبر ولا بوينت ولا لو طيب اللي بنبص ليه النواه النواه موجوده في النص كلهم ما عدا دي بتبقى موجوده فوق يبقى دي فرق مين دي دي احنا عارفين كام نوع النهارده طبعا في البروتوكول الكتاب النظري في الجدول حد فاكر النظري هتلاقي الجدول كده هتسمه لك كاليفاريا جروب اللي بتطلع عن طريق السليفري كان السليفريا جروب اللي بتطلع عن طريق السبيشيز والكلام ده متقسم ومقطع عمليات زي كده لا حول ولا قوه الا بالكلام ده معايا في العملي هناخد اربعه ايه بس ايه الاربعه دول تريبانسوما ماشي دي رقم واحد يبان حاسس في المنظار شو اسمه المنظار ليه يبان دي بنتوما بس دي اكتر في المنظومة بتيجي في الجناب وبتعمل مثلا في الشرف شرف او الجبال او الجبار كل دول هتسبب المرض الواحد اسمه تاني شرف اكتر حيوان بتيجي فيه الجمل ومين بس هي الجمل مفروض او الكلام المشهور قوي ايه في شكله عامل ازاي وبالك معايا ان اوضح النص الحمد لله في البرين وفي الدنيا بتبقى ويجي بنت طب بتقول ايه يعني اقول لك ده وي وجاليته ضغط بتاع الاخر كده يعني ايه ضغط يعني يعني ده تحت كويس اخدت كده وكل كريكه في الكافيتيريا كنت بظبط كل كريكه في الكافيتيريا في الفرش كانت الفرنسيون بتاع الترمينال لما الترمينال السيستم فاكرين الكلام ده فانا هنتخرج من الكام ده كل المأزوزية بتاعتهم تلك لوي ومضمن فيه يعني مدورة مهاش نواية مع على الجبل بتبقى أوفر مضمن فيه يعني أوفر مهاش ايه نواية وما لو قلت أوفر فيها نواية تبقى طول أو سبب تبقى طول بيرد أو فيش تبقى كل اللي عندنا المأز تبقى روي ومن نوزين مع على الجبل تبقى أوفر مهام لبنيني فأنا لو قلت حواليها أو تلقى بسيط أوبل يبقى شيء أكيد ضغط كل مساعة جبل وأشرف المنصوع بتاعت الجبل الكمين إبنسي حتى لو أنا ما قدرت بشوف التلمنسوم التلمنسوم هنا وقت خلاص يا جماعة ماشي هاتي إبنسي نيجي نيجي بيقول لي دي بقول لك حجمان في الفرد وعملنا كده الأول لو كنية بقول لك عبارة مش بقول إيه شيء إيه تفرق عن إيه يعني عملت برغم دولة الكمين صح ولا غلط؟ يبقى دي حاجه منين؟ بدايه من اعرفه ازاي؟ لو الاوراق السوريوس يبقى تويد بتاع الخاص يبقى الدم اللي انا كنت حامله وكنسليه. لو ايه اي حاجه ثانيه يبقى الدم اللي انا كنت حامله عيان. صح ولا غلط؟ لان حتى كده الانجليزي مش مصدقين كان اكثر الثانيين ميتابوليزم وقلبانه قلبانه كده وقلبانه يعني من الصوره حتى مو باثوجينيك يعني حاجه مميزه ليه حلوه يعني ماشي خلاص بعدين ايه الكونغرس الخيار عشان نعمل سموها اكمولت الافريكان من فوق بكونغو بكونغو ايه تاني تعرف طب سموها ايه اكمولت افريكان من فوق دي ماشي خد بالك معايا ايه فيها ان هو النص فانت كانت كلهم نقط في النص ما عدا لوين طيب البريد لازم من اكتب البريد ايه البريد اللي بيقول يعني ايه يعني الصوره ده صغيره طيب ليه بتصور ايه كفايه الوحيده اللي بتصور ايه في الثلاث راوند عندنا هي كونجريت طب الكريم الخاص لما تكون البوتشين راوند يعني كبيره هتحطها في الترسمات لازم تبدا ايه بدايه حمر لازم تبدا تصور تبقى مارجنال ماشي يا جماعه طب فين الخطه بتاعتها مارجنال والبريك اللي اسمها حاجات البرين از ديفلوب از ديفلوب نيجي الاخير الريبانسومه روز فاكرين في في في الريبانسومه ايه روز طيب نوت كده البريك البرين البريك اللي اسمها بتاعتها وين ديفلوب كتير الجلوت بالظبط بتاعتها اصلا عامل بالظبط ايه يعني حاجه كده بتاعها تمام بس ايه كومبليكيت ايه شيء ماشي ودي دي الانتاج عشان كده ارض الثلاثه لو النوناردو في الارض الثلاثه لو النوناردو في خد بالك بقى الرسومه بروتي في شيء اللي هو بتاعتها في السنتر حرف مين؟ السي وبروتي بدا حرف السي اللي بتنقلها عشان وينت البطن فاكرين وينت البطن؟ اللي كان بيقرا في الشفايف كنت عارف تجيب كل نص برضه يعني لما تخرج الشبه بيه الجمع كون كده حرف مين السين الوينت الباك دي موجوده في السنتر الامريكي خمسه ونص بدل حرف السين الاوكس دي بتعمل مرض في الجلد بدل حرف السين الزاكية في مصر سي تعمل شجع سي والمرض دي تكون شجع البطل مش اسمه شابوه نتيجه بدات تتصور طيب بعد فكرة عمل طلع برا عشان يجيب النتيجة النتيجة ده هنخلص ولا نطلع بسيطة بسيطة مش عارف انا مش عارف عايزين نعمل تستمر وكنستمر شوف الاول ياخد راحتك يا جماعة كابوس ما تجيش منه مرة واحد كده اسمه كابون مرة واحد دخل المرة اسمه ايه؟ بيعمل كده ولا عرفت بيقول له المرة اسمه انا كده قال له طيب يعني ايه كده؟ قال له في الاول قال له طيب يعني ايه؟ طبعا لو انا عارف عن ايه كده وانت مرة اسمه كده دي ولا احنا عن ايه كده؟ ماشي؟ ولا كده اللي هو قال الشكل ده انا قلت العكس ده عارف يبقى العارف ده عارف ده ايه لا تعمل ده مين العارف المهم فالولد بيعمل ايه شكل عشان الحته اللي بتجيله ربنا يستر عليه كده خلاص طبعا الملح يعني اقول لك انا ممكن مش شايف طب قول لي حاجه ثانيه في ايه الفورم الانترنسومة اللي تسمى ايه؟ البروف والهار البروف الحفرة والهار ايه البروف طبعا هنا بجيب البروف من الحفرة الحفرة الضيقة الضوء فيها ونجيب ايه؟ من الهار لما نجيب البروف هنجيب حاجة البروف البروف والهار والهار اه بجيب البروف الفلبتوما اللي هي احدى ده بيجي جواها في الدنيا الكافيتي الظروف يقوم داخل عاطي ايه؟ عارف مين الانسان من الرسل من اسفله في جده البروف بديل المقروفات زي ما احنا قلنا في المقروفة مين البروف وقت الاسفل فبتحاول الامر تقول ايه تكون وتكسر وتكسر المقروفات وروح لواحد تاني ويكسر وروح لواحد تاني لحتى ما يعرف يكسر المقروفات الموجودة فين في الجيش ما في الجيش يتأثر هم عارفوا ان هو في حاجة زي ألثر فبدينا ما كان يقول بيعمل ألثر في الجيش ويعمل حتة في الجيش بقطعها زي بتسأل من غير والأثر ده ما بيجي ما بيروحش لو يرجع لا حول ولا قوة فده الدنيا تكون طب لو واحدة من فصل فات ايه عادت وصلت قدام عادت كده هتبقى من فصل مين قدام هتقوم رايحة للسجنين والرفع تعمل الفورم التاني كده اسمه فكرة فورم تقوم مكبرة للسجنين ومكبرة الرفع ومكبرة الموتى ومكبرة الخلايا وعملوا الاسكامشن وقوم من السن ايه ميت خلاص يا جماعة طب احنا عشان تيجي في الارض تقول تيجي من ايه هو الاشمال بتيجي للخلاف والانسان فجينا على السبيل بتاع قلب وخدنا فيه كروس سيكشن عشان نشوف فين الماكروفاج اللي بتاع الارض ايه فور دي خليه الماكروفاج ماشي الدايره الدوريه دي بنواه خليه الماكروفاج الدوائر الصغيره دي القامه بتوصل فورم او الاسمنيان فورم القامه بتوصل فورم او الاسمنيان فورم طيب انا هنخلص الرسومه الرسميه بقول لكم احنا هنشوف ايه تحت من فوق عشان في لازم من هنا لازم نكون من تحت من فوق فور باك نبدا بكروتي كروتي الشريحه اللي انت متاحه فاكرها رسميه واحده فلو انا كده كروتي ان الاتحاد جدا يشيل في نفسه الفكر والسماء مين؟ الوحدة وعلى فكرة قلت رأي الهيئة في الحاجة تقوم بالرسول لأن لو طيعتها نسمع بقانة بتاعتها جدا يبقى فاكر والسماء ايه؟ واحدة احنا على عارف كبيرة ودي أصدر حاجة بالنسبة لي بتوقف ضوء في السلسان أرض خلاص؟ الرسماء ايه؟ واحدة أنا لو جبها لك تقطع قدامك كلها تبص في شكلها اللي شايف فيها قدامك فكان بقى أنا بدور في شريحة ايه؟ على عكس الرسول ماشي بتبقى عاملة ازاي؟ قدامك بتبقى فيه طبعا الفيلم كله دوائر حمر ده قرطين في لو دايره ده مور كبير دي وايت دي في جنبها نوع اليمين انت فاضل وفي كوز مور صغير كده فوق دي كده مش مقصود ده لما كنت بقى فيلم في الفيلا وفيلم في الفيلا بس في الفيلا وفي الفيلا شوف عندك المكونه بتاعها بالعكس خلاص يبقى في ايه المنظومه كروز دي التعميل كروز التعميل تاني كروز على الصوت ده طيب ده بقى الثلاثه التانيين الفيلم في الجهاز الرسمي فممكن اجيبها لك على واحد عامله كده واحد بوظها تلاقيها عامله كده على واحد ثاني في الامتحان بقى هي عامله كده المهم في كل واحد لها شكل ايه حاجه مميزه اعرفها بيها مهما كان الشكل بالديزاين لان الفيلم كل ما يبقى رسمات انا بحط الشريحه وقلبي واحده بلاقيها هم واقف ايه عليه أبالي في ايه؟ بالأرض اللي حواليه لو جديد أرسيت أوتل يبقى وانا وضعت مرة كده ده بتاعي منين؟ يبقى وقلت في النصف ريك أبالي كده في ناس اللي يتنفوا الشيء وناس الفابة الأسلحي وناس الفابة الأسلحي الجلسة اللي هم يتنفوا المهم ايه؟ شفت أبالي وقال فين؟ في النصف هتاكي في السنة هو في النصف وفي وضع جمع عن النصف اللي تتكتب ده بقى الجلسة كمين؟ من بريك طيب دي هتيجي تقول لي ده بس مش فاهم هو ورا وتعمل نفسه باين واقف عامل كده مثلا خلاص النقطه الفرق اللي فيه النقطه الفرق اللي فيه ايه فوق وفوقه مش النقطه اللي كانت بتاع كده مين الترانزيشن دي هتشوف حاجه مو دي لا مو حاجه كده فيها كده حاجه رفيعه ومول رفيع اكيد مش كده في الفيلم ايه اللي فيه لو ورفيع مين الانجلي الجزء اللي هو ده ده ليه ازاي وفي النواة وجود النواة ايه باش وجود الباش ايه جود تمام ايه او تحت على حسب يبقى دي الكلمة الضغط يبقى ميت دي بالرمج ايه اميت دي ايه بالرمج ايه وميت دي ايه بالنواة المختلفة ايه فوق وميت دي ايه بالارضين دي وحيها بس ايه في الشريع الثاني وصولة ده الثاني وصولة ايه ده فالتاني خلف ايه عشان تبص تحت الميكروسكوب دي مميزة دي هتلاقي في جزء بلاستيكي مش قطع كده بلاستيكي دي المقروفات جوه كل وحده هتلاقي ثلاث حمر كبيره دي نواه المقروفات بتتشبك بقى جنب النواه هتشوف هنا يا اما مواد يا اما دوائر على حسب عينيك في ناس تشوفها مواد وناس تشوفها دوائر على حسب عينيك دي اللي اسمها الفور او الا مكتوب فور دي اللي اسمها الفور او الا مكتوب ايه فور طيب الكتل والبوت ومين والبروت ماشي يا جماعه. طيب ايه بقى عندكم كومبلكس تبع مين؟ الايبي كومبلكس. يبقى لازم يكون فيه سيتوني ولازم يكون فيه جاميتوني ولازم يكون فيه مين؟ البروت. طيب ايه بتاع فهنقول لك ما بين السيت ومين البوت النوت ده يا اما كاشف يا اما بوت يا اما دوت. مش هتعرف كده في شويه بروفيل هيحصلهم في السيت وفي شويه بروفيل هيحصلهم في النوت. يبقى في نوت دينا ولا في نوت دينا؟ في نوت دينا. طيب انا بقول لك لما السيت يجي يوت ياخد الدم الدم يتحط ليه على طول وما يجي يحطوا له عدوى من فوق لبوت على طول. يبقى اي حاجه من دي هتحصل انفايرو مين؟ يبقى السيتوكوليت السمنه بتاعه السمنه البروتين دي مفيش فرصه ان طلع ايه برضه. يبقى هيبقى السمنه السيتوكوليت ماشي. طيب بقى يا جماعه بقول لك حاجه بديله السيتوكوليت اللي هو الاكس واي بيحصل جوه الفرد السيتوكوليت بيحصل جوه مين؟ الغضروف سواء كاتل او الغضروف او الغضروف. الجلدوكلي والسبروكلي بيحصل جوه السيك. يبقى السبروكلي بيستنى لو عشان بيحصل جوه مين؟ السيك. يبقى الجلدوكلي والسبروكلي بيحصل جوه مين؟ السيك. لحظه بقى معايا. طب لما الجلدوكلي بيحصل جوه السيك مش الجلدوكلي دي هتلاقيها ميه وكوبيه جميل؟ يعني اتفقنا في اول السنه الحاجه هتلاقيها ميه وكوبيه يعني قصد يبقى ده الفرق الايه؟ قصد. يبقى على الفيديو هيبقى الشيك فاينل والحيوان هيبقى ينفع بالدي صح ولا غلط؟ ينفع نقول السيك معاك في الفاينل والثاني يطلع من جيت فلك عشان نطلع من من الحته دي هنسلم اي حاجه في اي مرض سواء كان فاينل او يطلع من جيت اي حاجه في المرض سواء كان فاينل او يطلع من جيت كمان ايه بيك. والهوست الثاني ولا على الهوست بنقول عليه فاينل ولا انت من جيت. يبقى الراجل ده كان ساعد بين الفيكتور اللي هو السيك وبين مين الهوست اللي هو الكاتل او الهوست او الدوج. خلاص يا جماعه فيكتور ومين خلاص. وقلنا ان الجمله يحسسهم في الفوق والجمسوكي والقرون يحسسهم هو الفيكتور اللي هو مين في السيك. طب خد بالك معايا انت في ناس بتطلع بطريقتين انت في ناس بتسال بطريقتين طريقه ازاي؟ اني لحظه او مين خلاص. انا لو عملت انا اخذت العدو رحت على حيوان ومصيت دمه ودمه كانت ايه؟ مفيش ماشي. فانت بنت هتخش جوه اول ما تخش جوه وايه هبقى انا ماشي مش لازم يحصل لي بروفيت جوايا الاول على ما تيجي تحصل بروفيت جوايا والامور دي واقدر اعمل الناس الثانيه او اقدر اعمل الحيوانات الثانيه اكون انا اتحولت لبروفيت. بتفهم ازاي؟ يعني لو انا خدتها ورا ضربه على ما ابقى دلوقتي تقريبا مش الامر السيك تبقى ضربه وبعد كده نمت وبعد كده قطط. لو انا خدت العدو ولا الغضب على ما يحصل البروفيت جوايا اكون انا كبرت وبقيت نمت. طب لو انا خدتها ولا نمت اكون انا كبرت جوايا ولا ايه؟ قطط. يبقى انا خدتها في ستيج ونقلتها في ستيج تاني فبنسميها ستيج تو ستيج ترانزميشن. هتلاقي الموضوع في كده كده مش عارف ايه منين انا بتكلم منين. انا خدتها في ستيج ونقلتها على حته البروفيت وكده بقيت في ستيج ايه؟ تاني فبسميها ستيج تو ستيج ترانزميشن او هورزيشن. هورزيشن يعني انا شفت من اجيال ده هي في نفس الستيج جايه ماشي بس كده خدتها في ستيج ونقلتها في ستيج ايه؟ تاني. على طريق فاكرين لما كنا بنشوف الترانس اوفريال وكنت بقول لك تعالى تبقى الاصل في المعديه دي مش فاكر تسيب وزبيد وبعدها لبيد ولبيد هتنزل في الاوفري وتتعالج صح ولا غلط؟ صح. الطريقه الثانيه بقى ترانس اوفريال ازاي؟ لو اللي خد العدوى في مين؟ لو اللي خد العدوى مين؟ في مين؟ الكمية هتبقى معدية بعد فترة لأن مفيش كتير ورا المعمل في مين؟ صح؟ هتبقى معدية بس المشكلة في حاجة الكمية عندها أوفر الكمية عندها أوفر يعني كانت الأربعة والست كمان ما كانش عندهم أوفر الأربعة والمين يعني الكمية عندها أوفر فالكوفين نفسه هيكون داخل لحد الأوفر ماشي؟ وما يكون الأوفر يقوم داخل في الدوايت تيجي هتنزل الدوايت ماشي؟ يبقى الضغطه اللي جوه الكل دي جواها بابيتي يعني خفعت الضغط كله بابيتي تيجي تبكي اول ما تبكي النظر اللي في مكان تقوم من الكتير رايح للدليفري جيران يبقى تكتب فيها ضربه تكتب هي ايه؟ ضربه. اما هناك لو كانت كتبت ضربه هتلاقي هي ايه؟ لان ما كانتش هناك ضربه بتعمل اما هنا تكتب هي ضربه وتكتب هي ايه؟ وتعدوا هي عضل وبدأ يحكوا أجيال وراء أجيال يعني لو تجلت تجيبلها وكده كانت عامل كيس واحد وخرجنا الضربه بتاعتها والنفسه ونفس النفس تاني وبعد كده الضربه والنفس تاني اجيال وراء اجيال بعد كده تبقى كبيره بيرفكت او جيلين ميتانين بيرفكت يبقى الطريق ده انت بدك كام طريقه؟ طريقين يا اما ستيت تو ستيت يا اما بيرفكت عرفت ستيت تو ستيت ازاي؟ عرفت ستيت تو كارت ازاي؟ طيب تعال ايه بقى بيضا الانترنت بس يبقى احسن من فوق هتلاقي الجوارح احسن من كده في الارض كده النقطتين على الحوض جسم كنا عايزين هنا واحده كده النقطتين اللي هم مش نص كده دول غلط بلاك ليست بتاعتها ده النقطتين فين على الحوض على الحرف ايه الخليج ده طيب انا كده خلصت عامل كده اللي عايز اعرفه اعرفه مش عايز يعني هو لين حسب الخطوه ولا هو لا اقول له وما بين السيد صح ولا غلط طيب الربع لو هو الفوز والثلاث تبع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع يبقى كيدو بنا نفس الثاني الروس طيب بداية كيدو كوني كان نفس الثاني صح؟ ونهاية كان شارك وجاء كيدو كوني لا بداية كان ونهاية كان فين شارك يعني هاتف من الزقر في السيسة وهو كيدو في الأضرار دي أكيدنا بسيطة مثلا بكين خلاص؟ خلاص يا جماعة؟ يبقى نهاية كيدو بنا نهاية البلاطة ده هو ماشي طيب في كتير من الحالات ده يقوم عامل نوع فايتين هياخد منك الدم الارتكيزة اللي جواها طيب هياخد منك الدم الارتكيزة اللي جواها طيب طبعا هياخد كمية وحشة هيك ودي وحشة هيك ليه بكلمة تفالة كان يدخل ومسؤولة هنا كان يدخل بيحصل السن ده في اللومين بتاعك ده كده هو انت لما بتشرب حاجه اول ما بتنزل الفراغ بتاعك الجسم بتاعك هو في الدم هتبدا الفراغ في الجسم بتاعك والجسم بتاعك اسمها غلط الجسم بتاعك اسمها ايه غلط يبقى هتنزل في اللومين بتاع مين الغلط يبقى الكاميزوتلي هيحصل في اللومين بتاع الغلط من هنا من دول ماشي يا جماعه يبقى كيروتين يعني فين في اللون بتاع مين بالظبط عشان تخلي الكيروتين دايما بتبدا بكام واحده باثنين فالارتوسيتا دي والارتوسيتا دي هتتكسر هتتهضم وتخلي القانون مين منهم الشايب ادي واحده ليه وادي واحده صح ولا غلط هنا الارتوسيتا بتعمل ايه بتتكسر واحده بتشتغل نفسها تعمل نفسها في ليه واحده بتشتغل نفسها تعمل نفسها يعني عارفين ازاي كيروتين صح ولا غلط دي هتتحول لخليه كده انت واقفه فيها نبات عشان ايه خلاص ده مش طيب شوف الناس لما تكون فاهمه الجنرال ماشي ودي سهله عشان تعمل نفسها ايه اثنين اللي هي المايكرو كانوا صغير شويه عامل كده لحد ما عارفين اللي فات عارفين اللي فات مش عارف ايه كده اهو فبتلاقيها رجل فوز عمل من الشعر ريه ولا ريه ريه الماشي وجميله شكلها كده وبسميها ريه ايه غرز بسميها ايه ريه ريه طيب شايفين الصوابع ده ايه شايفين الصوابع ده ايه كل واحده من دي مايكرو جميل كل واحده من دي مايكرو جميل انا هكتب ان الواحده اتفصلت منه الفكرتين بيحصل بينهم ايه بين المايكرو جميل والمايكرو جميل صايع هم رايح على المايكرو جميل صايع هم عاملين الفكرتين يكونوا ازاي اهو هنا حصل فيرتواليزيشن لحد ما تامين لحد ما تامين طيب ثلاث اربع احنا دفعنا عشان الجاميتون من الاكل ازاي ده ازاي طيب لحظه معايا البروتين بيحدث في المول بتاع بالظبط تحت كده شفنا اتفقنا الجاميتون المفروض نفس الاكل في ده المول هنا البروتين الاسود اهو عارف الهاية الرأس كان مين لهم يبقى معاك رأس معاك الوقت الثاني اهو نهاية الكبسوم عايز رأس تخط الخلايا بتاعة الهوء بتاعة الخط اليزيد موجودة في اللوم النفس هاني عايز تخطي جوه مين الخلايا تخطي هاي تخطي الهوء طب ازاي تفتح الحدث احنا دخلنا اي حاجه في الحدث في الهوم او في الدم اللي كنا ربنا عاملين ايه صغير يقوم ربنا مبسط شويه مبسط ازاي عامل كده عشان نعرف الحدث بقول عليه كلاس تي ماشي بس هتسميه ايه هتسميه كلمه تايفوس بيسموه فوس هاي تعالى فوس هاي سمعت الفوس هاي قبل كده اوه فعلا فوس عشان ايه من مين في مين جميل خلاص وحدث الحركة يكون على الطينيش حدث الحركة يكون على ايه؟ الطينيش فالتاكم تشكي على الضغط الحركة فوقه طينيش فوقه طينيش فايه هو الضغط طينيش يا أولاد؟ هم نابس طينيش بس ما تخطر بأساوي يكون على ايه؟ يتحرك عدد كده مكتوبة بين المكتولين بين المكتولين يتاو الطينيش يبقى سواء اوفرليد او ريكوليد هي نفسها زي المبسط بس يا جماعه في بيعرف يتحرك يرسل عشان يخش فين في الوو اول ما يخش الوو يا جماعه يدخل السيموليشن احنا دفعنا الدكتور بس كده يجيبوا لي الخلايا كده كده السيموليتد بس كمل كمل يعني ايه؟ كافه في الوو بس ايه؟ كمل خلايا السيموليتد كامله بسميها السيموليتد بسميه تاني سكرو بلس بسميه تالت سكرو بلس خد بالك ان الجزاز في السيت والسيت كل ده بقول لك في السيت في السيت يبقى لو كانت لقطه اللي كانت العمل قايم في خط الجامد لو كانت لقطه العمل قايم في خط مين الجامد وهي لقطه في السكرو بلس وبعد كده يجي سؤال سكرو لحد السكرو بلس وتقع اول ما ترسل وتبقى مين السكرو خط ليه؟ فانكس السكور الضغط دي عايزه تروح للسليبه للبان عشان ما تكتبش في الروتيشن صح ولا غلط؟ لو عايزه تمشي فتحول لحاجه ثانيه صح وهي السكور الضغط اسميها السكور الضغط اسميها ثاني السكور الضغط يبقى السكور الضغط اهي هتنفجر فيه الهول وتطلع وتسميها السكور الضغط اسميها ثاني السكور الضغط دي تكون رايحه للسليبه الايه؟ جلال رايحه للسليبه الايه؟ جلال تحت السلبة ايه تاني؟ جلال بس تلت الفلس دي بتاعت مين؟ النيم الكاتب بتاوي الأرض وهي عرضة الرفع بقى بتاعت مين؟ النيم كان لو كاتب بتاوي النيم يبقى السلبة دي بتاعت مين؟ الأرض جوفها بقى الخطر وطلعين حاجة اسمها هو ايه؟ نقول بتاوي المحر اي حاجة فيه؟ فنقل لي وقلنا تبقوا ليه؟ هنطلع من السيموليشن وقلنا تبقوا ليه؟ هنطلع من السيموليشن يجي الست بقى يعمل فايتنج للبوست مش ده بوست مش ده بوست يا ولاد يجي الست يعمل فايتنج لو هيلبسوا ايه؟ بيلبسوا زي هذا بيلبسوا زي لو دخل في الدم ودي قعد في مكان الامتحانات اللي احنا ماشي في الدم عادي تقوم الصوره دي داخله جوه مين؟ الارجنتين هذا الارجنتين اهي ولا داخل جواها مين؟ بيلبسوا زي اول ما يخش جوه الهيموجلوبين مش الهيموجلوبين عقل الكتلات يقوم بدور بس عصوص يوم عامل حاجة اسمها سرطوزويد مش احنا قلنا سرطوزويد بيعمل هنا وبلاش كده ايه سرطوزويد هذا سرطوزويد يبقى دي على تصميم الجوهره سرطوزويد على تصميم الجوهره تاني سرطوزويد فين السرطوزويد ده يتقسم اثنين وتحول ايه ماشي الشمس بتعيش بتشفر لحد ما تكسر الارتيزه وتطلع منه مرضويد يدخل في ارتيزه تاني وهكذا عشان كده بقى بيكسر تقسيم تطلع مين يكسر جوه جسم البوصه خلاص لحد ما يجي سكه من حلال يقوم كلب منه الدم وتلف النفسه ويروح يلاقي الدماغ الثاني ورجع يحط ايه الثاني فمين اللي حاسس دلوقتي؟ طيب ده مش لسه ما خلصناش كده دي مرحله الستيج الستيج دي مرحله الستيج الستيج يعني لو خدت النهارده هنا على النوتشر الثلاث اللي هنا بتاعها هيبقى اثنين طب لو خدته هنا على النقطة الثانية اللي بيطلع من طيب الفيرتيكال بقى بيطلع ازاي؟ خد بالك معايا عارفين هو قايمتي دي؟ لحد هو قايمتي دي شايف يعني كل اللي جاي ده شايف اللي هي في الحتة دي ازاي؟ لو اللي خلت العدوى دي مين؟ لو اللي خلت العدوى دي مين؟ في مين؟ هيجي حتى مخصوص الفوز فاليين هيروح الفوز دي يخترقه طب مش ماشي عندها احنا هو حلقه اوبرا اوبرا صح؟ والاوبرا دي فوق ده؟ صح ولا غلط؟ اكيد الاوبرا دي هنا اهو بدل ما تنقص الزيت والضغط ده قوه الخلايا هتختار الخلايا كلها وتقول لها مين؟ الاوبرا يبقى مكتوب الضغط بدل ما هي الاكل في الاوبرا والفوق ده كامل صح ولا غلط؟ يفضل كامل تدي الاكل من الاوبرا جواها المرفا وفيها مسكون ايه؟ بنار جواها المرفا فيها تنفون الضغط اول ما تيجي تكتب ايه؟ وتطلع المرفا هي دلوقتي تيجي تقول تنفون الضغط اول ما تيجي تكتب تنفون الضغط دي خمسه عشان تنفع تستلم الريفانت بتاعت المرفا المرفا بتاعت الريفانت وتحول الصوره فايلين والصوره فايلين بتحط مين؟ بتستلم الريفانت بتاعت مين؟ بالضغط وتحول الصوره زوي وهكذا يبقى الطريق ده للسيستم اما الطريق ده للبريشر انا حاجه شوف مثال ازاي يبقى كده وصلت يبقى الطريق ده للسيستم والطريق ده لمين للبريشر نشوف الفيديوهات